بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان ما هو مقتضى الأصل العملي في من أتى بالفعل الاضطراري ثم ارتفع الاضطرار أثناء الوقت، كما لو افترضنا أن المريض صلى جالساً ثم زال مرضه أثناء الوقت وأصبح قادرا على القيام، فما هو مقتضى الأصل العملي في حقه؟ هل هو البراءة عن وجوب إعادة الصلاة؟ أم هو قاعدة الاشتغال بحيث عليه أن يعيد الصلاة قائما؟ وذكرنا فيما سبق أن في المسألة صوران: الصورة الأولى أن يدور الأمر بين وفاء الفعل الاضطراري بتمام الملاك فيكون مجزيا عن الصلاة المأمور بها، أو وفائه ببعض الملاك مع إمكان استيفاء البعض الباقي بالصلاة الاختيارية. فإذا شك المكلف هل أن صلاته الاضطرارية وفت بتمام الملاك أم أنها لم تفي إلا ببعضه، ويمكنه أن يستوفي البعض الآخر من الصلاة الاختيارية؟ فإذا دار الأمر بين هذين المحتملين فهو من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لأنه إن كان فعله الاضطراري وهو الصلاة جالسا وافيا بتمام الملاك، إذن فهو من الأول ليس مكلفا بخصوص الفعل الاختياري، بل من الأول هو مكلف بالجامع. فإنه سواء أتى بالفعل الاضطراري وهو الصلاة جالسا أو انتظر إلى أن يزول اضطراره ثم أتى بالاختيار، على كل حال حقق الملاك. فبناء على هذا المحتمل وهو أن الفعل الاضطراري كالاختياري في الوفاء بالملاك، إذن فهو مكلف بالجامع بينهما، ومقتضى تكليفه بالجامع أنه مخير في مقام العمل بين أن يأتي بالفعل الاضطراري أو ينتظر إلى أن يزول اضطراره ثم يأتي بالفعل الاختياري. وأما إذا كان الفعل الاضطراري غير واف، أتى به أم لم يأتي به، لابد أن يأتي بالفعل الاختياري بعده، فمقتضى ذلك أنه مأمور تعيينا بالفعل الاختياري. فمع الشك بينهما، إذن فالمسألة من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، هل أنه مخير بين الفعل الاضطراري والاختياري لكونه مأمورا بالجامع، أم يتعين عليه خصوص الفعل الاختياري؟ وعلى المختار في الأصول وفاقا لسيدنا قدس سره أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في التكليف فمقتضى الأصل البراءة عن التعيين، إذ بعدما أتى بالفعل الاضطراري يشك هل أنه مأمور بالفعل الاختياري تعيينا أم لا، فيجري براءة عن هذا الأمر التعييني. ونتيجة جريان البراءة إجزاء ما أتى به من الفعل الاضطراري. ولكن إن قلت، وقد طرح هذا الاحتمال صاحب الكفاية قدس سره في بحث الإجزاء، إن قلت إن هناك أصلا حاكما على أصالة البراءة، ألا وهو استصحاب الوجوب التعييني على نحو الاستصحاب التعليقي، لأن هذا المكلف في أول الوقت قبل أن يأتي بالفعل الاضطراري، هذا المكلف قبل أن يأتي بالفعل الاضطراري كان يعلم أنه لو زال اضطراره قبل أن يأتي بالفعل الاضطراري لوجب عليه الاختياري تعيينه. فهو يقول أنا وإن كنت مريضا الآن ولي أن آتي بالصلاة جالسا، لكنني أعلم أنه لو ارتفع مرضي قبل أن آتي بالصلاة جالسا لكان اللازم علي شنو تعيينا، هو الصلاة قائمان، الصلاة الاختيارية. فهو يعلم بوجوب الصلاة الاختيارية عليه لو زال اضطراره قبل مساورة الفعل الاضطراري، فهذا الوجوب المعلق على زوال اضطراره قبل أن يأتي بالفعل الاضطراري يستصحبه. فيشك أنه بعدما أتى بالفعل الاضطراري الآن هل أن ذلك الوجوب التعييني للصلاة الاختيارية الذي علم به معلقا ما زال باقيا في حقه أم لا، فيستصحب بقاء الوجوب التعييني في حقه ومقتضى استصحاب بقائه شنو أن لا أثار لجريان البراءة عن وجوب الصلاة الاختيارية تعيينا ما دام هناك أصل حاكم على البراءة. فعلية شنو يعني الفعلية؟ فعلا تكليف الاضطرار. هذا أول كلام. هذا هو أول كلام. أنا مضطر حتى مضطر يبقى. أي لعله أنت في الواقع مأمور بأن تنتظر إلى آخر الوقت إلى أن يزول اضطرارك وتأتي بالصلاة الاختيارية. أول الكلام أنه مأمور بالفعل الاضطرار. هذا هو أول كلام. المبنى عندكم صحيح؟ يا هو المبنى الآن إحنا قاعدين نطرح إشكال ما قاعد يتكلم عن مبنى يعني. إشكال صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول جريان البراء عن التعيين هذا محكوم بأصل ألا وهو استصحاب وجوب صلاة الاختيارية وجوبا تعيينيا. كيف ثبت هذا الاستصحاب؟ يقول ما أقول ثبت منجزا، أقول ثبت شنو؟ معلقان. يعني علم المكلف أول الوقت أنه لو زال اضطراره، هذا الشرط، لو زال اضطراره قبل مساورته للصلاة الاضطرارية لوجبت عليه شنو؟ الصلاة الاختيارية تعيينا. هذا الوجوب المعلق علم به أول الوقت فيستصحب بقاءه، مقتضى بقائه حكومته على أصالة البراءة. طبعا هذا كله بناء شنو؟ أحسن، ما أريد نناقش في المبنى الآن، بناء على جريان الاستصحاب التعليقي بعد المفروغية عن جريان الاستصحاب التعليقي. هذا الإشكال يأتي من قبل صاحب الكفاية قدس سره. كيف يرجع المفروض الآن صار ما في دوران، صار التعيين والتأخير. حتى يقول يقول دوران الأمر بين التعيين والتخير، متى يكون مجرى للبراءة؟ إذا ما أكو شنو؟ أصل حاكم. هذا متى يكون الدوران بينهما مجرى للبراءة؟ إذا ما في أصل حاكم، إذا في أصل حاكم خلاص. سيدنا هذا اللي يتفضلون به ليس من جميع الصور، في كل أصل حاكم ليس من جميع الصور، وهي لأن صورة واحدة يشمل مثلا أنه يعلم لو، لو مو يعلم، هو يعلم لو زال، لو زال اضطراره، لو زال اضطراره لتعين عليه. هلي. ولكن اكو صور على انه هو يعلم انه لا يزيل. هذا شيء اخر خارج عن محل بحثنا الان. محل بحثنا في من اتى بالصلاه الاضطراريه ثم زال اضطراره اثناء الوقت. في هذا الشخص، في هذا الفرد، كان عنده علم في أول الوقت هكذا. يعني سن حكومة التعليق على التنجيز. أو تقولون لا أنه قاطع، هذا لا يشمل من قطع، من قطع من علم، لأنه بعد لا يشمل من قطع، قصدكم لا يشمل من قطع باستمرار اضطراره إلى آخر الوقت ثم انكشف خطأ قطعه. صحيح. نعم نعم نعم. هو ما هذا هو محل الاستصحاب التعليقي. كل الاستصحاب التعليقي هو هذا. الآن في الاستصحاب التعليقي العنب إذا غلا يحرم. الآن العنب صار شنو؟ زبيب، مع ذلك يجرون الاستصحاب التعليقي. مع أنه تغيرت الحالة، صار مجرى الاستصحاب التعليقي هو هذا. فرض أن الحالة قد اختلفت، وإلا الحالة لو اتفقت ما يحتاج للاستصحاب التعليقي. كلامنا الآن في الاستصحاب التعليقي. نعم. التعليقي يحكم، مو هذا الكلام لسيدنا؟ لا مو عرفي. مو عرفي؟ لا والله مو عرفي. لا والله أنا لا عرف، أنا أقول لك أقدر أقول لك مو عرف. أي ما يخالف إذا كان عرفي، يعني إذا كان بيد العرف يحكي فيه ما يخالف. هو ما في الاستصحاب التنجيز له هذا البراءة. لا يعني جاء شلون مخاطب الجمع بناء على الإجزاء؟ يعني بناء على عدم الإجزاء شلون يصير مخاطب بالجامع؟ بناء على الإجزاء، ما إذا مو أكو إجزاء هو يحتمل هذا ويحتمل ذلك. يقول إن كان عملي مجزياً أنا مخاطب بالجامع، إن لم يكن عملي مجزياً أنا أصلاً شنو؟ مو مخاطب بهذا الفعل الاضطراري أصلاً، أنا مخاطب فقط بالفعل الاختياري، فمن أين يعلم بأنه مخاطب بالجامع؟ يعني ما لا يعلم هل سيرتفع فلو ارتفع لكان يجب علي. فالاحتمال موجود، الاحتمال موجود لو لا؟ ممكن. نعم ممكن. زين. هذا معارض بالسحر، هذا كهذا. نعم. أصحاب استقبالي. كيف تستصحبون؟ يعني تيقنتم تقولوا يحتمل عدمه. كيف تستصحبون؟ تقول الآن تستصحبون وجوب الجامع، وما الآن تقرروا أنه يحتمل عدمه أيضا. فإذا ما في يقين سابق به. في هالأثناء يحتمل لو ما يحتمل؟ إذا ما يحتمل خب بعد شيء آخر، يحتمل أنه مو مخاطب بالجامع لو لا؟ هو بمجرد أنه الآن يعني مضطر الجواز ما يخصنا في الجواز، الجواز قد يكون حتى جواز ظاهري. كلامنا الآن تريد تستصحب وجوب الجامع، يعني لا تحتملون أن عمله لا يجزي فليس مخاطبا بالجامع. هذا هو. إذا لم تلقنوا بالجامع، سبحان الله، إذا أنتم تحتملون أن عمله لا يجزي فلم يكن مخاطبا بالجامع، كيف يستصحب الجامع بعد؟ ماكو يقين سابق به. إذا بناء على الإجزاء مطلقا خنا وضعوا الأمور في مواضعها بعد، بناء على الإجزاء لو مطلقا، لا مطلقا، مطلقا مخاطب بالجامع حتى لو كان فعل الاختيار الاضطرار لا يجزي. على أي حال مهم العذر ارتفع سيدنا الآن، الآن ارتفع العذر، الآن ارتفع الاضطرار وتمكن من الصلاة الاختيارية، ماذا سيستصحب؟ كلامنا في من ارتفع عذره يجري البراءة أو يستصحب الوجوب التعليقي، هذا محل الكلام. والجواب عن هذا الإشكال وهو أن أصالة البراءة محكومة بالاستصحاب التعليقي أنه الأمر يختلف باختلاف المباني، وقد سبق أن ذكرنا أن هناك مسالك ثلاثة في الدرس السابق، فتارة نقول بأن المكلف مخاطب ابتداء بالجامع بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري، وتارة نقول لا، بأن المكلف إن كان مختارا فهو مخاطب بالفعل الاختياري فقط، وإن كان مضطرا اضطرارا مستوعبا فهو مخاطب بالفعل الاضطراري فقط، وإن كان برزخا بينهما بأن كان مضطرا أول الوقت مختارا آخر الوقت فهذا هو محل الشك، هل أنه منضم إلى الثاني أو منضم إلى الأول؟ فإن اخترنا أن المكلف مخاطب ابتداء بالجامع بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري وليس مخاطبا بالفعل الاختياري شنو؟ وحده، إذن فبالنتيجة ليس له أن يستصحب الوجوب التعييني لأنه أصلا مو مخاطب بالوجوب التعييني، هو مخاطب بالجامع ابتداء، هو مخاطب بالجامع بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري. وأما الوجوب التعييني للصلاة الاختيارية فهو مجرد حكم عقلي وليس حكما شرعيا. بمعنى لو افترضنا أن هذا المكلف ما صلى جالسا وانتظر إلى أن ارتفع عذره، فبعد أن ارتفع عذره تعين عليه أن يصلي قائما، لا لأنه يجب عليه شرعا الصلاة قائما، الذي يجب عليه شرعا هو الجامع، لكن لأنه انحصر فرد الجامع بعد زوال الاضطرار بالصلاة الاختيارية تعينت عليه الصلاة الاختيارية شنو؟ عقلان. فالمكلف أساسا لا يعلم بوجوب الصلاة الاختيارية عليه تعيينا، لا من أول الأمر ولا بعد ارتفاع عذره، فكيف يستصحب الوجوب التعييني للصلاة الاختيارية على نحو الاستصحاب التعليقي وهو لم يثبت في حقه شنو أصلا، بل الثابت في حقه وجوب الجامع. فإن زال اضطراره تعين مصداق الجامع في شنو؟ في الصلاة الاختيارية، وإلا لم تجب عليه الصلاة الاختيارية من أول الأمر. وإن صلى الاضطراري تعين خلاص، وإذا صلى الاضطراري امتثل الجامع بعد. كلام هذا ما صلى. نعم. فحينئذ نقول بما أن هذا المكلف مخاطب بالجامع من أول الأمر فليس له أن يستصحب الوجوب التعييني للصلاة الاختيارية، فإن هذا الوجوب لم يثبت في حقه أصلا لا من أول الأمر ولا بعد زوال اضطراره، فما ثبت في حقه شرعا الأمر بالجامع، وما تعين عليه بعد زوال اضطراره فإنما هو تعين عقلي وليس تعينا شرعيا. هذا على هذا المبنى. نعم، ما يحتاج وجوب تعليقي بعد، ما أصلا ما في وجوب تعليقي بعد، الجامع وجب عليه تنجيزا قد امتثله. لا، ما وجبت عليه، تتعين عليه عقلا لو لم يكن شنو مضطرا. إن كان مضطرا الفرد المتعين عليه من هذا الجامع هو شنو؟ اضطرارية. كان مختارا الفرد المتعين عليه من الجامع هو صلاة الاختيارية وهكذا. وأما إذا أنكرنا هذا المبنى كما أنكرناه في الدرس السابق الذي نسيتم الظاهر ما فيه. نعم. وأما إذا أنكرنا هذا المبنى وقلنا بأن هذا المكلف لا يمكن أمره بالجامع بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري، إذ لو كان مأمورا بالجامع لصح له أن يعجز نفسه فينقل نفسه من فرد إلى فرد، إذ ما دام مكلفا ابتداء بالجامع بين الصلاة الاختيارية والصلاة الاضطرارية، إذن يجوز له ابتداء أن يتلف الماء الذي لا ماء غيره فينتقل شنو إلى الصلاة الاضطرارية، أو يضرب نفسه إبرة تعجزه عن القيام فينقل نفسه من صلاة الاختيارية إلى الصلاة الاضطرارية. والحال بأنهم اتفقوا على عدم جواز التعجيز عن الصلاة الاختيارية بعد دخول الوقت، إذن فليس مخاطبا بالجامع، وإنما هو مخاطب بأمرين: أمر بالصلاة الاختيارية إن كان مختارا ولو في جزء من الوقت بين الحدين، وأمر بالصلاة الاضطرارية إن كان اضطراره جنو مستوحبا. إذا شك هذا المكلف هل أنه مأمور في الواقع وفي علم الله بخصوص الصلاة الاختيارية وأن ما أتى به كان شنو لغوا وعبثا، أو أنه مأمور في علم الله شنو بالجامع بينهما بناء على إجزاء الفعل الاضطراري عن الفعل الاختياري؟ فهذا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ولكن هل يجري الاستصحاب التعليقي في حقه أم لا؟ فهنا ذكرنا في بحث الاستصحاب التعليقي ما طرحه المحقق النائيني قدس سره من أنه بناء على جريان الاستصحاب التعليقي. فهناك فرق بين قضيتين، بين أن يقول العنب يحرم إذا غلا، وبين أن يقول العنب المغلي حرام. فإنه إذا قال العنب يحرم شربه إذا غلا فإن موضوع الحرمة هو ذات العنب، والغليان مجرد شنو شرط في تنجيزية الحرمة لا في أصل ثبوتها. إذن فقبل الغليان كان للحرمة وجود بوجود موضوعها ألا وهو العنب، إلا أنه وجود معلق مشروط. فبمجرد أن يوجد العنب خارجا ويكون في محل ابتلائه ثبتت له حرمة الشرب، لكن هذا الثبوت يبقى ثبوتا تعليقيا بحيث لا يصبح تنجيزيا إلا بتحقق الغليان خارجا. فهنا في مثل هذا الفرض يا شيخ إبراهيم، إذا تحول العنب إلى زبيب، تحب الزبيب لو العنب شيخ إبراهيم؟ منهما؟ إذا تحول العنب إلى زبيب وشك أن تلك الحرمة التعليقية ما زالت باقية أم لا، فبناء على أن الزبيبية صورة من صور المادة وأن موضوع الحرمة هو شنو مادة العنبية للعنبية العرفية، وأن الزبيبية حالة من حالاتها وطور من أطوارها، فيصح له استصحاب شنو تلك الحرمة التعليقية لما بعد تحول العنب إلى زبيب. فإذا استصحب الحرمة التعليقية ثم غلا هذا الزبيب أصبحت تلك الحرمة شنو فعلية بفعلية شرطها ألا وهو الغليان. وأما إذا قال المولى العنب المغلي حرام، فالموضوع مركب من جزئين العنبية والغليان، فلا ثبوت للحرمة قبل الغليان أصلا لا تنجيزا ولا تعليقا. فإن الحكم لا يوجد بوجود أحد جزئي موضوعه. وهذه القضية اللوية، شنو القضية اللوية؟ أن يقول لو الآن وجد أحد الجزئين وهو أنه صار بين أيدينا شنو عنب، لكن لو غلا هذا العنب لكان حراما، هذه القضية اللوية مجرد تحليل القدري ليس إلا وليست قضية شرعية كي يقال بأن الحرمة ثبتت بثبوت أحد جزئي الموضوع. فبناء على الصياغة الثانية وهي العنب المغلي حرام لم تثبت الحرمة قبل الغليان لا ثبوتا تنجيزيا ولا ثبوتا تعليقيا. فلو تحول العنب إلى زبيب ثم غلا لا يصح استصحاب الحرمة لعدم اليقين بها سابقا. وهذا الذي ذكره الميرزا، وما أدراك ما الميرزا، نأتي به في المقام فنقول الوجوب التعييني بصلاة الظهر اختيارا في حق هذا المكلف الذي صلى الصلاة الاضطرارية، هل أن موضوعه ذات المكلف وزوال الاضطرار مجرد شرط؟ فكأنه قال المكلف مخاطب بالصلاة الاختيارية إن زال اضطراره، فزوال الاضطرار مجرد شرط. إذن الوجوب التعييني للصلاة الاختيارية ثبت من أول الوقت ثبوتا تعليقيا، فبعد زوال الاضطرار يصح استصحابه، ومقتضى استصحابه حكومته على أصالة البراءة عن تعين الصلاة الاختيارية. وأما كما هو الظاهر إذا قلنا بأن الموضوع مركب من جزئين، المكلف الذي بروياي المكلف، يا شيخ إحسان بعدنا في رسالة الماجستير والدكتورة ما خرجنا منهما، هذا مستوانا. المكلف الذي زال اضطراره تجب عليه الصلاة الاختيارية، المكلف الذي زال اضطراره تجب عليه الصلاة الاختيارية، فقبل زوال الاضطرار لم يكن لوجوب الصلاة الاختيارية ثبوت لا تنجيزا ولا تعليقا كي يستصحبه بعد زوال الاضطرار. فالصحيح عدم جريان الاستصحاب التعليقي ليترتب عليه حكومته على أصالة البراءة، والسر في عدم جريانه أن وجوب الصلاة الاختيارية لم يثبت فعليته في حق هذا المكلف الخاص وهو من كان مضطرا أول الوقت، لا ثبوتا تعليقيا ولا ثبوتا تنجيزيا. خارج عن الجامع؟ نعم خارج عن الجامع عليه جامع. شنو الجامع اللي في الداروت؟ شو اسمه؟ ما في عندكم جامع عندكم علي خارج عن الجامع بعد ليش. فتلخص بذلك أن الصحيح في مثل هذا الفرض إجراء البراءة عن تعين الصلاة الاختيارية في حقه، ومقتضى إجراء البراءة إجزاء ما أتى به من الصلاة الاضطرارية. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، يأتي الكلام في الصورة الثانية. والحمد لله رب العالمين.